قلبي وابوح. يا لو كنت قلت قبل ما تروح، يا زمان وقالوا الصبر مفتاح الفرج، صبرت جامد حتى الصبر منك اتحرج، عذاب الالم اللي اتقضم يا اخي كل زعل خلى شيطاني حتى نيت معلم ان انا اتفعل. فاهم حاجه في التوبه النصوح هيكون الندم، مش هوصف لك شكل الشرخ اللي بقلبي اترسم، شرخ كان بقلم جوه قلبي حلم اتغير وشفت فيه انسان كان اصله صنم. برديكي تمشي وتفرقي وفضلك تكوني بعد ما كنت كل حاجه من عادي وجنوني. لا مش اختيارك، ما انت لازم تسمعيني، القرار قرارك بس لازم تفهميني. ايوه مش هخبي، حاولت انسى واكابر، وفي كل مره كبري كان عليا فيها صابر. ياما حش كلامه وياما ياما سكت، ياما كان يلومني ان عيونها بكت، وكنت اسيبه اقول له ده انت كبريائي ودايما رد واحد اصل هي دائي. كل ده وليه صف علاج ودواء، بس فين تلاقي دواء للهوى؟ انا اللي فيا كون وانت كون مكفى، كل العالم يهون بس الدنيا بينا تصفى. بعد من اللي لاقي خنجر جوا صدري، انك لو سمحتي نهر الوحيد هيجري وشيل حمل المراكب على طول الشراع، ويغني للحبايب بكفايه العمر اللي ضاع. وهم حاجة واحدة باختصار سذاجة، عارفك مش هتمشي ولا هتودعيني، جايلك تاني اطلب لو بس تسمعيني، لو بس تسمعيني. ما كنتش حاسب.